بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد نقرا بسم الله. قال الامام الحافظ ابن عبد الله رحمه الله تعالى ورواه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انس قال رحمه الله وجدت في ارض سماع ابي رحمه الله بقصر ان محمد بن احمد بن قاسم بن هلال حدثه قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن مرزق قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا معاذ بن رفاعه قال حدثني عبد الوهاب بن بكر قال حدثني انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقر الله عبدا سمع مقالته فوعاها ثم بلغها خيرا فرب حامل جبن خير فقيه ورب حامل جبن الى من مؤخر منه ثلاث لا يضل عليهن خلق المؤمن اخلاص العمل لله ومناصحه اولي الامر ولزوم جماعه المسلمين فان دعوتهم تحيط بمواهبهم. نعم. قوله وجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه. الإمام ابن عبد البر فاته السماع من أبيه فإنه مات قديما في سنة 80 و300 كما ذكر هذا العلماء منهم الحافظ الذهبي رحمه الله في السير. فاته السماع من أبيه فإن أباه مات قديما في سنة 80 و300 وأبوه هو عبد الله ابن محمد ابن عبد البر ابن عاصم. أبو محمد كان فقيها عابدا متهجدا عاش 50 سنة. قال أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال لم توجد له ترجمة. قال حدثنا سعيد بن عثمان تقدم. هل هذا تقدم معنا سعيد بن عثمان بن السكن ابن السكن؟ قال حدثنا نصر ابن مرزق لكن صوابه مرزوق. له ترجمة في تاريخ علماء الأندلس لم يذكر فيه توثيقا. نصر ابن مرزوق. قال حدثنا أسد ابن موسى الملقب بإيش؟ أسد السنة. هو الملقب بأسد السنة. قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي أبو العباس مدلس التسوية. قال حدثنا معان بن رفاعة وهو السلامي ضعيف. قال حدثني عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة. قال حدثني أنس بن مالك إلى آخره. تقدم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره في أهمية الفقه ومعرفة معاني الحديث. سمع مني مقالا فوعى هذه المقالة حفظها وفهمها ثم أداها لغيره ثم بلغها غيره فيه كما تقدم الحث على تبليغ الأحاديث بنصها وحروفها بلفظها ليس بمعناها. قال فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد يكون التلميذ أفضل من الشيخ. قد يوجد أن يكون التلميذ أفضل من الشيخ وكلاهما محسن إذا كان على طريقة سوية. قال ثلاث لا يغل عليهن صدر مؤمن. ما ينبغي أن تنزع هذه الصفات من قلب المؤمن. إخلاص العمل لله في الحث على الإخلاص لله سبحانه وتعالى فهو رأس الأمر. رأس الأمر الإخلاص لله عز وجل في الأقوال والأعمال والنيات والمقاصد والإرادات. قال مناصحة أولي الأمر. مناصحة ولاة الأمر يكون بالنصح لهم وإرادة الخير لهم والتعاون معهم على البر والتقوى وعدم غشهم وعدم مدحهم المدح الكاذب أنت وأنت وأنت ولا يكون كذلك. هذا ليس من النصح، هذا من الغش، بل يعني يطيعهم في طاعة الله وينصح لهم سرا ويدعو لهم بظهر الغيب بالصلاح والمعافاة والرشاد. قال: ولزوم جماعة المسلمين، فيه الحث على لزوم الجماعة والحذر من الفرقة، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب في كل الأمور، على مستوى الدول، على مستوى الأسر، على مستوى الأصدقاء والأفراد، على مستوى يعني جميع المستويات. الفرقة عذاب كما أن الجماعة رحمة، وهذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفرقة عذاب والجماعة رحمة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، من لزم الجماعة فإنه تشمله رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن خرج عن الجماعة فإنه يعيش في نكد وتعب وتعب وشقاق. فيحرص المسلم على لزوم الجماعة وعلى البعد من الفرقة، وهذا يكون بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أن يسأل الله عز وجل أن يعيذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: نعم، اللي بعده. قال رحمه الله: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي المعروف ببكير أو ببكير حتى في مكة قال حدثنا محمد بن عثمان في أبي شيبة قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا آل بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن أبي عبلة قال حدثنا عقبة بن وسام عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله من سمع قولي لم يزد فيه وأداه إلى من لم يسمعه، ثلاث لا يقل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منهم سواء. نعم، عبد الرحمن بن يحيى هذا تقدم معنا مرارا، من هو؟ عبد الرحمن بن يحيى تقدم معنا مرارا، فمن هو؟ نعم، جميعا عبد الرحمن بن يحيى تقدم معنا مرارا، فمن هو؟ العطار. ايش كنيته؟ ابو زيد العطار. ما حاله؟ لم توجد له ترجمه. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل البغدادي المعروف ببكير أو ابن بكير الحداد مكة ثقة قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ كبير أثنى عليه العلماء. محمد بن عثمان بن أبي شيبة أبو جعفر العبسي الكوفي كان عالما بصيرا بالحديث والرجال، له تواليف مفيدة ومعرفة وفهم، وثقه صالح جزرة وعبدان قال عبدان لا بأس به، وكذبه جماعة منهم عبد الله بن أحمد بن حنبل وجعفر بن محمد الطيالسي، قال ابن خراج كان يضع الحديث، وقال مطين هو عصا موسى تلقف ما يعفكون، والكلام فيه كثير كما في لسان الميزان. فهو حافظ كبير متهم، حافظ كبير متهم. محمد بن عثمان بن أبي شيبة والده حافظ كبير، عثمان بن أبي شيبة وهو شقيق أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وأيهما أحفظ وأعلم وأكبر وأسن؟ أصغر وإيش؟ وأحفظ. نعم، وأيهما الذي فيه دعابة؟ عثمان. له حكايات في شأن القرآن، في شأن القرآن أي جعل إيش؟ جعل السقاية، جعل إيش؟ السفينة. الشيخ مقبل رحمه الله عندنا فائدة في دفاترنا أنه يقول: القدح فيه ليس بمؤثر في محمد بن عثمان، قال: لأنه من طريق ابن عقدة. لكن الذي يظهر الله أعلم أن هناك حكايات من غير طريق ابن عقدة في القدح فيه، فمن يستطيع ينظر هل جميع ما ذكروه في الطعن فيه من طريق ابن عقدة، وابن عقدة كما تعرفون متكلم فيه، حافظ كبير متكلم فيه، فيحتاج إلى يعني هل جميع القدح الذي في محمد بن عثمان بن أبي شيبة من طريق ابن عقدة؟ الله أعلم. طيب، قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم. عبد الجبار بن عاصم هو أبو طالب ثقة، قال حدثنا هانة بن عبد الرحمن وهو ابن أبي عبلة، ذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما أغرب، فهو ضعيف أو مجهول. قال عن إبراهيم بن أبي عبلة وهو ثقة، قال حدثنا عقبة بن وساد وهو الأزدي ثقة، عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله من سمع قولي لم يزد فيه وأداه إلى من لم يسمعه. سنده ضعيف، سنده ضعيف لأجل هذا هانة بن عبد الرحمن، وأيضا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ كبير لكن متكلم فيه، قال لم يزد فيه وأداه إلى من لم يسمعه ثلاثا إلى آخره. وإن شاء الله نواصل في الغد إلى هنا، والحمد لله.